الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسانية أو العالمية كما يدعونها أحيانا هي في الحقيقة دعوة ودعوة، دعوة إلى دين جديد ينبذ فيه الدين كله، ينبذ فيه دين الحق، ينبذ فيه الإسلام. وهي دعوة كذلك براقة، لأنه لا تكاد تجد تحت هذه الدعوة تحققا بها عند من يدعونها. هذه الدعوة وهذه الدعوة تظهر بين الحين والحين وتختفي لتعود من جديد، فتجد هذه الشعارات وهذه النداءات: يا أخي كن إنسانيا نزعة، الذي يكن قلبك ومشاعرك للإنسانية كلها، دع الدين جانبا، فالدين أمر شخصي وعلاقة خاصة بين العبد وبين الرب، محلها القلب، أو إذا تجاوزوا القلب فيقولون محلها دار العبادة، مكان العبادة. لكن لا تجعل هذه العلاقة الشخصية التي تكون بينك وبين ربك والتي هي دينك، لا تجعلها تشكل مشاعرك وسلوكك نحو الآخرين، خصوصا من يخالفونك في الدين. وهذا الذي جعل بعض المشركين المنافقين يرفع شعارا للكلام في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان: الإنسانية قبل التدين. فإنه هذا بحسب دعواهم وبحسب ما يريدون تقريره ونشره بين الناس، فإنه لا ينبغي للدين أن يفرق بين البشر، لا ينبغي للدين أن يكون سببا في اختلال الإنسانية، لا ينبغي للدين أن يكون سببا في أي صراع أو في أي معركة. ولهذا أيضا يصرون على تصوير أن الدين هو الذي يأتي بالصراعات وهو الذي يأتي بالمعارك، وإذا تركنا الدين هكذا يصورون فإننا سنخلو من الصراعات والمعارك، مع العلم بأن هؤلاء الناس الذين يدعون إلى مثل هذا قد تركوا الدين، ولكنهم لم يتركوا الصراعات ولا المعارك حتى فيما بينهم وبين أنفسهم، ولم يتركوا العمل المخابراتي، ولم يتركوا العمل التجسسي، ولم يتركوا استعمال الأسلحة، ولم يتركوا بيع الأسلحة، ولم يتركوا تصنيع الأسلحة. كل هذا موجود عندهم مع الدعوة إلى الإنسانية والأخوة في الإنسانية. فلا مانع عندهم من أن يصنعوا الأسلحة الثقيلة وأن يبيعوها هنا وهناك، ثم يظهر المتكلم باسم دولتهم ليقول: تعالوا نصنع الخير لكل البشرية من غير أن ننظر إلى جنس أو لون أو وطن أو دين. وهم في هذا يكذبون ويكون منهم ما يكون. يعني مثلا في مصر هنا تجند المخابرات بعض الغربية بعض كلابها ليتكلم بمثل هذا الكلام في برنامج، وهو يعلم أنه مجند من قبل هذه المكاتب المخابراتية الغربية، ويدربه ضباط مخابرات غربيون كفار يريدون به تغيير نظرات مجتمعية، ويريدون به كذا، ويريدون به كذا، ويريدون به كذا. ثم هو يعتبر ويعتبر نفسه ويعتبره الجهلة المغرورون المخدوعون أكبر الدعاة إلى الإنسانية. هذه الدعوة والدعوة البراقة عند الجهلة والطغام يخيل إليهم حينما يسمع أو يستمع بعضهم إليها أنها تدعوهم للارتقاء والارتفاع فوق كل الحواجز التي تفرق بين البشر على الأرض. ولهذا ينظرون إلى المتدينين وخصوصا المسلمين الذين يرفعون شعار الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله أنهم ضيق الأفق، ضيق النظر، نفسياتهم ضعيفة ونفوسهم ضعيفة ومنطقهم سخيف، وإلى آخر ما يعتقدون ويرددون. يقولون: لابد أن تكون كبير القلب واسع الأفق، ولابد أن تكون كريم المشاعر، وألا تنحصر مشاعرك في أبناء طائفتك أو أبناء دينك فقط، بل لابد أن تكون مشاعرك معممة على كل الناس من حولك وفي كل مكان، مع العلم بأن من ينطق بهذا ربما لا تكون مشاعره هذه معممة على بعض مريديه ومحبيه من أصحاب الطبقات العليا، لأنه يتكبر عليهم وينظر إليهم بتلك النظرة الدونية. يقولون: إننا لابد أن ننظر بعين الإنسانية، ولابد أن نفكر بفكر عالمي، ولابد أن نعطي من أنفسنا لكل البشر على السواء بدافع الحب الإنساني الكبير. ولكن من يتأنى ويتمهل وينتظر حتى تذهب هذه الزوابع التي ينشط فيها هؤلاء، وبعيدا عن العواطف الجاهلة والانفعالات الجاهلية ينظر إلى هذه الشعارات إن كان يدعي الإسلام، هل هي متوافقة مع القرآن والسنة؟ هل هي متوافقة مع الإسلام أولا؟ ثانيا، هل هذه الشعارات مطبقة في واقع الأرض في أي بلد من البلدان أو في أي مكان من الأمكنة أو عند أي شعب من الشعوب أو عند أي قوم من الأقوام؟ فهل نجدها مثلا مطبقة في تلك المسمى الولايات المتحدة الأمريكية أو في دولة اليهود التي سموها كذبا وزورا بإسرائيل؟ هل نجدها مطبقة في بريطانيا، في فرنسا، في أستراليا، في اليابان، في الصين، في كوريا الشمالية أو حتى كوريا الجنوبية، في الاتحاد السوفيتي سابقا وفي روسيا الاتحادية البوتينية حاليا؟ هل نجد هذه الشعارات مطبقة في واقع الأمر؟ هل لها رصيد حقيقي من الواقع؟ أم تجد في الواقع أنها مجرد شعارات زائفة تردد وتروج لأمر يراد من هؤلاء الكافرين؟ وانظر إلى تلك العبارة الماسونية، يقولون اخلع عقيدتك على الباب كما تخلع عليك، هذه عقيدة وعبارة ماسونية شهيرة. تجد بينها وبين هذه الدعوة الإنسانية أو هذه الديانة الإنسانية شبها كبيرا، فهم يقولون اخلع عقيدتك على الباب، أي عند دخولك الماسونية كما تخلع عليك، وادخل بلا عقيدة، يعني هكذا يريدك شياطين الماسونية ليستعبدوك ويسخروك لمصالحهم. في القديم حين كان الدين قويا لا يقوون على مواجهته لم يكونوا يجرؤون على التلفظ بمثل هذه العبارات، بل كانوا ينافقون ليصلوا إلى أغراضهم. ورب العالمين قال في كتابه الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لكنهم اليوم آمنون في كثير من الأماكن والبلدان، لا حاجة بهم إلى التظاهر بالإيمان، أو لا حاجة منهم إلى أن يكونوا متوقين فيما يتعلق بالإيمان، بل إن كثيرا من الناس الآن صاروا ينشرون الإلحاد بجسارة، حتى وجد في المملكة السعودية من يجترئ ليدعو إلى إعطاء الملحدين حقوقهم في المملكة العربية السعودية، في أرض الجزيرة العربية، في بلاد الحرمين الشريفين. والهدف الأخير من هذه التخطيطات كلها باسم الماسونية أو باسم الإنسانية هو محو الدين كله، محو الدين كله، محو الإسلام كله، حتى لا يبقى من الإسلام شيء، وحتى لا يبقى من المسلمين من يرفع رأسا بالإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يهزم أعداء الدين، وأن يدمر عليهم، وأن يفسد مخططاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.